إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، لقد هانت هذه الأمة حين ظهر فيها التفرق والاختلاف، وبرزت فيها الأحقاد، وامتلأت الصدور من الحسد والبغضاء. أعرض كثير منهم عن نداء ربهم سبحانه وهو القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعن قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وعن قوله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي ظل أجواء الأمة المظلمة وأحوالها القاتمة من تضييع كثير من شعائر الله وفرائضه وتفرقها واختلافها، يزداد الصهاينة من اليهود، من يهود الغدر والخيانة في مقدسات المسلمين عتواً وفساداً وتقتيلاً وتخريباً، ومع أنهم لا يزالون يكيدون ويخططون، إلا أنهم لا يستطيعون ذلك بأنفسهم لولا قوى الشر التي تساعدهم، ولولا ما عليه أهل الإسلام من ضعف في تعلقهم بربهم عز وجل. لقد خطط لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم بنو النضير، واتفقوا على إلقاء حجر على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بمخططهم وأبطل الله كيدهم، فكان هذا الغدر سبباً لجلائهم عن المدينة في مثل هذا الشهر، شهر شوال. وفي غزوة خيبر حاول اليهود قتل الرسول صلى الله عليه وسلم حين سموه، فكشف الله أمرهم وأنطق الله الذراع المسمومة، فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم اللقمة، ومات أحد أصحابه وهو بشر بن البراء رضي الله عنه متأثرًا بهذا السم. كما حاولوا سحره صلى الله عليه وسلم فحفظه الله. بلغ كيد اليهود في غزوة الخندق مبلغًا كبيرًا حين ساهمت طوائف منهم في التخطيط للمعركة من خارج المدينة، وساهمت طائفة أخرى بالغدر والخيانة من داخل المدينة، فأبطل الله كيدهم وفشلت المؤامرات، وانتقم المسلمون من يهود. ومن بعد تفرقهم وجلائهم عن المدينة لم يجتمع لهم شمل، ولم يستطيعوا تأسيس دولة مستقلة عبر القرون، بل كان غاية ما يصنعون الكيد متسترين أو ممارسة الإفساد عبر وزراء أو مستشارين لهم في دول مكنت لقرب صلتها بهم، أو لدول لم تستشعر خطرهم لغفلة من تولوا، أو كان تخطيطهم سرًا لم يشعر به أهل الإسلام. أما دولة اليهود اليوم فلم يقيموها بأنفسهم، بل أقيمت لهم بمساعدة الآخرين، وبعد قيامها لم يستقل اليهود بضمان بقائها، بل لا تزال تحاط وتدعم من أطراف النصرانية، وهم الذين أخذوا على عاتقهم حماية اليهود والمطالبة بحقوقهم نيابة عنهم. أيها المسلمون، وحين يتحدث الإنسان عن فشل يهود فلا بد أن يتحدث كذلك عن تسليط الأمم والقوى على يهود. ومنذ أن سحقهم بختنصر ثم كانوا في قهر الملوك اليونانيين والكلدانيين ثم صاروا في قهر النصارى حتى انتهى أمرهم إلى النازيين بل وعموم الأوروبيين، فلقد كان للإنجليز وللفرنسيين والأسبان مواقف مشيدة معهم. أيها المسلمون، وهم اليوم وغداً ينتظرون وعد الله عز وجل فيهم بالسوم والعذاب إلى يوم يبعثون. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وفي خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم إن آخر أمرهم أنهم يخرجون ليكونوا أنصاراً للأعور الدجال، فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر الزمان. ولا بد وقبل المواجهة مع يهود أن نعلم شيئاً مما وصفهم الله عز وجل به، فهم جبناء، وإن خيل لبعضنا خلاف ذلك. قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر وهم متفرقون. وإن ظن بعضهم أنهم متفقون قال الله عز وجل: تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى. وحروبهم أينما أوقدوها أطفأها الله، كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله. وحكم الله عليهم بالفرقة والشتات في الأرض، وقطعناهم في الأرض أمماً، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً. بل وبالعداوة فيما بينهم، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والخلاصة أن حديث القرآن لو تأمله المسلمون عن حفنة يهود مبطل لدعوى قوتهم ومكذب لاجتماع كلمتهم أو علو شأنهم ومؤكد لشتاتهم وجبنهم واستمرار العداوة بينهم وعلى وقوع البلاء عليهم في الماضي والحاضر والمستقبل. وحديث الواقع التاريخي شاهد على استذلال الشعوب والأمم لهم، وكاشف على إحباط كيدهم ومؤامراتهم. تلك حقائق ووقائع لا بد أن يعيها المسلمون وهم يواجهون يهود. وإذا كان الشعور بالعزة مقدمة للنصر، فإن الإحباط والشعور بالوهن داع للهزيمة. وليختر مسلم اليوم ما شاء، وسار الصادقون من أهل الإسلام ما لم يره غيرهم حين يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم أذل اليهود، اللهم عليك باليهود المحتلين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم أخرجهم من بيت المقدس أذلة صاغرين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيتذكر المسلم كل يوم بل في كل لحظة يقوم فيها مصلياً لله عز وجل انحراف اليهود وكذا النصارى عن صراط الله المستقيم. كلما قرأ سورة الفاتحة ومنها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويستشعر عداوتهم ويستعد لمواجهتهم وينفر من موالاتهم. أيها المسلمون وأهل الإسلام، يملكون سلاحاً معنوياً قادراً على إمدادهم بالنصر لو استشعروه واستثمروه. إنهم يملكون المنهج الحق، وهذا المنهج قادر على توحيدهم وعلى دفعهم لمواجهة المبطلين أينما كانوا، والله جل جلاله معهم يدعوهم لقتال أعدائهم ويعدهم بالنصر ويتوعد أعداءهم بالعذاب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فكيف إذا تزودت الأمة المسلمة مع سلاح الإيمان بسلاح العلم وأخذت نصيبها من التقنية؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما الأمم الكافرة وفيهم اليهود والنصارى، فمهما قيل عن امتلاكهم لأنواع الأسلحة وتفوقهم في التقنية، فلربما أتى عليهم يوم يعانون فيه من تبعات هذه الأسلحة النووية، كما تعاني اليوم الدول الشرقية من تبعات تدمير الأسلحة النووية التي خلفها الاتحاد السوفيتي. وبالتالي تتحول هذه الأسلحة من كونها مصدر رعب وقوة إلى كونها مصدر ضعف وخوف. ولله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد. أيها المسلمون، وخلاصة القول أنه لا خيار لأمة الإسلام عن مواجهة اليهود، أنه لا خيار لأمة الإسلام عن مواجهة اليهود بعد أن فشلت كل الخيارات الأخرى، ولكن المواجهة لا بد أن يسبقها استعداد يقضي بإصلاح نفوسنا وترتيب صفوفنا. فصلاح الدين رحمه الله عني بإصلاح الجبهة الداخلية قبل أن يواجه الصليبيين، فأصلح الصف المسلم من المنافقين والمرجفين، وقوى عزائم الخائفين والمتثاقلين، وكان إلى جانب صلاح الدين جمهور من العلماء والقادة الناصحين، وهؤلاء جميعاً أسهموا في تقوية العزائم ودفع حركة الجهاد في سبيل الله، حتى إذا قاد صلاح الدين المعركة الفاصلة لتحرير المقدسات الإسلامية، تهاوت عروش الظالمين وتناثرت الجثث على سيوف المسلمين، وعاد تكبير المآذن بدل ناقوس الكنائس وأجراسها، واستبشر المسلمون وهلل الكون لهذا النصر المبين، وطويت صحفات من إفساد الصليبيين لمقدسات المسلمين تعود لقرابة 100 عام. نعم، فالجهاد يرد عاديات الطغيان، ويكون الدين كله لله عز وجل. ومسلم اليوم حريون بتطهير المقدسات من عبث اليهود وتخليص المسلمين من طيش المعتدين، ولكن بعد أن يصدقوا مع الله عز وجل ويصلحوا ما بأنفسهم. قال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهل غير المسلمون ما بأنفسهم؟ هل أقاموا شعائر الله؟ هل قرأوا كتاب الله بتدبر؟ ونهاية اليهود على أيدي المسلمين خبر صادق لا يتخلف، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كل المسلمين المستضعفين في كل مكان ناصرًا ومعينًا. اللهم انصر ضعفاء المسلمين على أعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج هموم المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وفك أسراهم وانصر مظلومهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجسهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم أعواناً على الخير أنصاراً له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.